بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاسم الوصول ما افتقر إلى صلة معه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعارف. الاسم الموصول من المعارف، فهو الآن في تعداد المعارف، فالاسم الموصول منها، وهو الاسم الذي يفتقر إلى صلة وعارف، لا بد من هذين، وهي أسماء محدودة محصورة معينة، إذا ذكرت فلا بد بعدها من جملة اسمية، كانت اسمية كانت أو فعلية، تسمى عائدا وتحتوي، أي تسمى صلة وتحتوي على عائد يعود إلى هذا الموصول، ويكون هذا العائد مطابقا للاسم الموصول في إفراده وتذكيره وتسميته وجمعه، لا بد من هذا. وإنما احتاج هذا الموصول إلى الصلة والعائد لأن بالصلة يتعرف هذا الاسم الموصول، بدونها بدون الصلة لا تعرف، أو لا تعرف حقيقة الموصول. رأيت وذلك تعرف الموصول بصلته، ولأجل هذا الافتقار الشديد إلى الصلة بني الموصول. رأيت كما قال ابن مالك: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. فهذا الموصول، والمصنف شرع في ذكره ويتبعه ويتبع ذكره بما يتصل بذلك من الأحكام المتعلقة به. نعم. وهو ضربان. وهو ضربان، أي الموصول قسمان أو نوعان من شيء. نعم. نص ومشترك. نص ومشترك. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا متحدا، يقال له نص. رأيت. ومشترك ما يحتمل معنيين، يحتمل هذا وهذا. رأيت. فهذا هو المشترك. نعم. ألفاظها، ألفاظ الموصول تنقسم إلى هذين القسمين، نص ومشترك. نعم. وهذا النص ثمانية أحرف، وهذا النص يشبه النص الأصولي، وهو الذي عند في فن أصول الفقه، وهو الذي يدل على معنى واحد واضح لا احتمال فيه لغيره، فيقال له نص، كما أشار إليه صاحب مراكز السعود بقوله: نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إلا غير احتمل. فما يكون ظاهرا يكون محتملا لمعنيين أو أكثر، وأحد المعاني أوضح أو أظهر في الدلالة عليه، في دلالته عليه، فيكون هذا ظاهر. أما إذا كان النص، أما إذا كان المعنى الذي يدل عليه اللفظ واحدا لا غير، فيقال له نص. فهكذا الموصول هنا من ألفاظه ما تكون دلالته على معنى واحد لا يحتمل غيره، ومنها ما تكون دلالته، أي ما تكون دلالته مشتركة بين ذا وذا للمعاني. نعم. الذي للمفرد المذكر. أي الذي للمفرد المذكر. فالذي للمفرد المذكر، إن فهو نص في أنه للمفرد المذكر لا يحتمل غير ذلك، لا يحتمل غير ذلك. نعم. المفرد المذكر عاقلا كان أو غير عاقل. نعم. والتي للمفردة المؤنثة كذلك، التي للمفردة المؤنثة عاقدة كانت أو غير عاقدة. نعم. واللذان المثنى المذكر. واللذان المثنى المذكر. واللتان. واللتان المثنى المؤنث. نعم. في حالة الرفع اللذين واللتين. أيوة. في حالة. في حالة الرفع أي اللذان واللتان في حالة الرفع. واللذين واللتين في حالة النصب والجر. نعم. فهذا فيه إشارة إلى أن الأسماء الموصولة اللذان واللذين واللتان واللتين معربة، لأنه قال في حالة الرفع، والرفع لا يقال إلا من كان معربا. فهذا فيه إشارة إلى أن هذه الألفاظ المثنات من الموصولة من الألفاظ الموصولة معربة. نعم. وفي حالتين النصب والجر اللذين واللتين. نعم. واللائي واللائي الأولى والأولى واللائي الأولى الذي تقديم التأخير واللائي والولاء والأولى والأولى والذين والأولى والذين بغياء مطلق أي جمع مذكر والأولى والذين والأولى كذلك من الألفاظ الموصولة المشتركة للجماعة الذكور الأولى لجماعة الذكور وهو قال مطلقا يعني مع الإطلاق هنا سواء كان لعاقل أو لغير عاقل الأولى الأولى يطلق يعني المذكر مطلقا المذكر المؤنث أي لا لا ليس المذكر المؤنث لكن للمذكر عاقلا كان او غير عاقل بس كان هنا ذكر الشارح يعني ذكر بيت من غير عاقل قال محا حبها حب الاولى كنا قبلها محلت مكانا لم يكن خلا من قبل فهذا يدل الاشتراك ها يدل الاشتراك نعم يدل الاشتراك مش صحيح كلام هذا الشيخ نعم ورد هذا الشاهد محا حبها حب هذه المرأة حب الأولى أي حب الأولى أي حب النساء حب النساء اللواتي كن قبلها هذا نعم يكون مشتركا لكن الأولى يستعمل كثيرا في الذكور عقلاء كانوا غير عقلاء نعم وقد يقال اللذون وقد يقال اللذون هذا إشارة إلى أن الذين وإن كان المشهور الكثير في كلام العرب أن يكون مبنيا على الفتح إلا أنه قد ورد في لغة بعض العرب إعرابه بالواو رفعا إعراب الجمع المذكر السالم وهذه قبيلة هذيل فهي التي تعرب الذين فتقول نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة الملحاحة نحن اللذون ونحن مبتدا واللذون خبره ومرفوع على مرفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم فهذا قد يعرف بهذا العراب في هذه اللغة قد يعرف نعم واللائي واللاتي للإناث نعم ويقال اللواتي لجمع المؤنث ويقال اللواتي لجمع المؤنث نعم وقد تحذف ياؤها اللائي ها واللاتي ها تحذف ياؤها نعم ونحن تقول اللائي ها او اللاتي فتحدث الياء جوابا اللائي واللاتي نعم نحو الحمد لله الذي صدقنا وعده مثاله الحمد لله الذي هو الآن يمثل الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي محل شاهد الذي للمفرد المذكر وهو هنا واقع صفة الحمد لله الذي فالذي صفة اسم موصول صفة لفظ الجلالة مبني على السكون في محل جر لأن المتبوع هو لفظ جر المجرور وتابع المجرور مجرور نعم لكنه مبني فيقال في محلك. نعم. أين الصلة والعهد في أيوة الذي صدقنا وعده. صدقنا وعده. فصدقنا وعده هذه صلة. تقول صدق في الماضي مبنى الفتح. ونا مفعول به مبنى السكون في محل نصب. مفعول به أول. ووعده وعد مفعول به ثاني بصدقة وهو مضاف والهاء مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وهذه الهاء وعده هذا العائد العائد إلى الاسم الموصول هو الهاء صدقنا وعده. والعائد هو السر في العائد أن يربط هذه الجملة أن يربط الجملة الصلة بالموصول حتى لا تكون الجملة أي لا تكون جملة الصلة أجنبية عن الموصول. فهذا السر العائد للربط. عائد نعم. قد سمع الله قول التي هذا مثال للتي قد سمع الله قول التي فالتي هنا اسم حد الشعر فهو للمفردة المؤنثة عاقلة الكلب وغيرها أو غيرها فهي هنا للعاقل اللي هو الاسم الموصول هنا للعاقلة أي المرأة التي فهو في الأصل قد سمع الله قول المرأة التي تجادلك في زوجها وحذف الموصول هو المرأة وأبقيت الصفة وهو اسم الموصول التي والتي فهي صفة والموصوف يفضف كثيرا إذا علم كما في قوله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل فالنعت والمنعوت يفضف كثيرا كما هنا. إذا فالتي في محل الجر مضاف إليه بعد حذف الموصوف وهو في محل الجر مضاف إليه قولا التي نعم. قال واللذين يأتيانها منكم. واللذين يأتيانها منكم. اللذين محل الشاهد اسم موصول. واللذان يأتيانها منكم. اللذان هذا محل الشاهد. هذا مبتدع مرفوع. ولم ترى فيه الألف. لأنه مثنى على أنه معرب كما تقدم. ويأتيانها هذه الجملة خبرية. لا اللذان يأتيانها منكم هذه الصلة ليست خبرا لابد من الصلة قبل الخبر فيأتيانها منكم فآذوهما يأتيانها منكم صلة والعائد يأتيا الأنش هذا العائد وقوله فآذوهما هذه الجملة خبرية ووقعت الفاء في جوابه أو في الخبر لأن الصلة أو لأن الموصول كالشرط ويقترن الجواب بالشرط يقترن جواب الفاء فكذلك جواب الموصول يقترن بالفاء لأنه يشبه الشرط في الإبهام والعموم إذن فالخبر مقترن بالفاء. نعم. ربنا أرنا اللذين أيوة أرنا اللذين اللذين محل الشاهد في موصوب هنا أرنا اللذين فاللذين مفعول بشيطان لأراه أرنا اللذين أنا أول فأري فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت وأن هذا الضمير متصل مبني على السكون في محل نصب المفعول الأول لأري لأن أرى هنا يتعدى المفعولين لأن الراء إذا كان متعديا إلى مفعول به واحد بدون همزة وهو مجرد فإنه عند إدخال الهمزة عليه يتعدى إلى اسمين لأن أرينا فنام المفعول الأول والذين المفعول الثاني. نعم. والذين جاءوا لا الاسمين هنا فقط لا هنا يكون رباعيا لرأى البصرية الذي تعدى المفعول واحد لأن رأى البصرية يتعدى المصر رواية، تقول رأيت القمر، وتقول أريت محمدا القمر يراه بعينه. وأما الذي يتعدى المفعولين إلى ثلاث المفاعيل نقول هذا إذا كان قلبيا، وهو في التجرد يكون متعدي الاثنين، إذا كان متجردا من الزيادة يكون متعدي الاثنين، وإذا عديته أو أدخلت عليه الهمزة تعدى إلى ثلاثة، إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا أرى وأعلم، لكن هنا إلى اثنين فقط. نعم. والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم، المحل الشاهد الذين، هذا على أنه مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وجاءوا من بعدهم، جاءوا هذه الصلة الموصول في جملة فعلية، فعلها مبني على الفتح أول الضم على أحد الرأيين، والواو عائد إلى الموصول. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، فيقولون هذا الخبر، والذين جاءوا من بعدهم، فهذه كلها صلة الموصول. نعم. واللائي يئسن من البحيض، واللائي يئسن من البحيض، اللائي محل الشاهد، هذا اسم الموصول الخاص، الخاص يئسن، هذه صلة الموصول اللائي، هذا من جماعة الإناث. نعم. والنون رابطة، والنون عائد، يئسن عائد إلى الاسم الموصول. نعم. واللاتي يأتين الفاحشة، واللاتي يأتين الفاحشة، اللاتي كذلك اسم موصول وصلته يأتين الفاحشة. نعم. قال والمشترك ستة ألفاظ، والمشترك ستة ألفاظ. من اسم موصول المشترك، معناه تستعمل من اسم موصول للمفرد المذكر أو المفرد المؤنث أو للمثنى المذكر أو للمثنى المؤنث أو لجماعة الذكور العقلاء أو لجماعة الإناث العاقلة مثلا، هذا معنى الاشتراك. تقول من للمفرد المذكر، تقول رأيت من أكرمته أمس مثلا، أي الذي، هذا للمفرد، استعمل المفرد المذكر، وتقول ومن الناس من يقول كذلك، فالمفرد المذكر، وتقول للمفرد المؤنث في المفرد المؤنث، وإن من النسوان من هي روضة تهيج الرياض حولها وتصوح، وإن من النسوان من، أي فمن هنا اسم موصول مشترك يراد به هنا الأنثى المفردة العاقلة، وهكذا تستعمله للذكور لجماعة الذكور ولجماعة الإناث وهكذا. نعم. قد يستعمل غير العاقل، قد يستعمل، نعم، قول الشاعر أسر بالقطع، نعم، يعين جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، قد يستعمل غير العاقل. نعم. هذا هو، هذا معنى الاشتراك، اشترك في هذا وهذا. نعم. وما كذلك، ما اسم موصول مشترك، والأصل في هذا أيضا أن يكون لغير العاقل، لكنه قد يستعمل للعاقل. تقول أعجبني ما اشتريته، مثلا، أي أعجبني الذي، وتقصد به شيئا مذكرا مفردا غير عاقل مثلا، وقد يكون عاقلا. قال الله تعالى يا شيخ فانكحوا ما طاب لكم، أي فانكحوا ما طاب لكم، هذا هنا يقال للصفات العقلاء، هكذا يكون لغير العاقل، أو تقول لي للعاقل أيضا في هذه الآية فانكحوا ما من النساء،

فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فهذه كل ألف كل هذه موصولة وهكذا. نعم. البحر المسجور. أيوة البحر المسجور المسجور. أما ألف البحر فهي إيش؟ تعريف. أيوة تعريف. المعرفة تقول كذا. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن ال. ها. النكرة النحو. أيوة تدخل الجوانب. نعم نكرة تدخل الجوانب. إذا دخلت ال على اسم جامد غير مشتق فاعتبرها معرفة، وإذا دخلت على اسم أو على وصف مشتق فاعتبرها موصولة. رأيت؟ ومنه الصارم المسلول المسلول. لكن الصارم ماذا نقول فيه؟ فلو مشتق للمشتق الصارم ها؟ مشتق لإشكالة الفاعل. أيوه اسم فاعل. طيب إذا المشتق موصولة. موصولة صحيح. الأصل أنه مشتق يا أخي، لكنه انقلب إلى اسم جامد لأن القصد منه ذات. القصد منه ذات السيف. فهذه ذات. إذن وألف الذوات إذا دخلت إل على الأسماء التي مدلولها ذوات أو معاني كالمصادر فال هذه معرفه تعريفيه. والصارم هنا وان كان اصله من الصرم وهو القطع، لان الصرم هو القطع. وصرمت حبلك اذ صرمت لانني خبرت انك قد هويت سوانا. اذن فاذا قال الصارم اي القاطع، لكن هنا استعمل في معنى الجامد لانه يقصد به السيف. اذن فال فيه هنا في الصارم معرفه، لكن الف المسلول موصوله، لان قلت الصارم الذي سل، لان المسلول اسم فعل. نعم. لابد من عاد، لابد من عاد، وكلها يلزم بعده الصله على ضمير لائق مشتمله. والسر في هذا يا اخي أن العائد في صلة ال ضمير مستتر، ضمير مستتر. ألا ترى أنك تقول السارق والسارق والسارقة، لو قدر تقول يعني عند التقدير والذي يسرق أي هو، والتي تسرق أي هي، فتكون لابد من عائد. وإلا ما في لا، وإلا لا صلة، وإلا لا صلة، وكلها يلزم بعده صلة، وهذه الصلة على ضمير لائق مشتملة. ثم العائد هذا قد يحذف، لكن هنا في مثل في صلة ال هذه ليست محذوفة بل نقول مستتر، وإن كان العائد قد يحذف كما سيأتي. العائد قد يحذف إذا كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بقيود يأتي ذكرها. نعم. قال ودو. وإيش؟ ودو. ذو هذا من المعارف، ذو من المعارف بمعنى الذي. لا ذو ليس من المعارف، هي من المعارف على موصولة لكن على لغة طيب. فإن الماء أيهما ما وأبي وجدي وبئري ذو حفظ وذو طويت. فيقصد بالذو هنا أنها الطائية في لغة طيب فقط. فهم يعتبرون ذو موصولة إذا كان موصولة، لا ذو التي معنى الصاحب، ذو معنى الصاحب هذا ليس موصولا وليس مبنيا. نعم. ذا. ثم إن الفرق بينهما أن ذو التي تكون التي هي طائية هذه لا تضاف. لا تضاف لأن الاسم الموصول لا يضاف إلى ما بعده، لكن قد يضاف ليش قبله. وأما ذو التي بمعنى صاحب فهذا يلزم الإضافة الدائمة. أيوه اسم جنس عام غير وصف، فهذا الفرق بينهما. نعم. أي تقول كما في قول هذا وذو يريد حطته. أيوه وذو في السماء عرشه. لو قلت مثلا وذو في السماء عرشه، أي والذي الواو هنا واو القسم، وذو اسم موصول مبني على الواو، قل كذا مبني على السكون على الواو، في محل جر مجرور بواو القسم. وذو في السماء عرشه، وفي السماء عرشه هذه الصلة، في السماء والصلة تقع جملة كما تقدم، جملة فعلية أو اسمية أو شبه الجملة، لأن شبه الجملة تنوب عن الجملة. إذن في السماء عرشه، وعرشه والهاء والعاي على هذا الموصول. وكذلك قوله فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرته وذو طويته، فالوبئري ذو هنا اسم موصول وهو صفة للبئر، صفة للبئر. فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري الذي أو التي، بئر التي حفرت، هنا حذف العين، وبئري ذو حفرت أي وبئري ذو حفرتها، وذو طويتها، لكنه حذف العائد لأنه منصوب، والعائد إذا كان منصوبا بفعل أو وصف يكثر حذفها، كما قال ابن مالك والحذف عندهم أي للعائد المنصوب كثير منجم، في عائد متصل ينتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، من نرجوه يهب، ذرني ومن خلقت وحيدا خلقته، فخذها العائد الموصول بالفعل، وهذا كثير جدا. نعم. قال فهذه الستة تطلق على المفرد. أيوة هذا هو، هذه الستة تطلق على المفرد، مع ذلك أن هذه الستة من الألفاظ من الموصولات إيش؟ المشتركة. نعم. على المفرد والمثنى. أيوة هذا معنى الاشتراك، على المفرد وإيش؟ والمثنى والمثنى والمجموع المذكر. نعم. من ذلك كله، من ذلك كله. نعم. والمؤنث وتستعمل من للعاقل. أيوة. وما لغير العاقل. أيوة. كما تقول. تقول في من يعجبني من جاءك. أيوة يعجبني من جاءك. شوف من فاعل. ها؟ وجاءك أي العائد، ها من جاء إيش هل هو العائد؟ لا لا لا جاءك محذوف، محذوف أيوة محذوف، من جاءك هو يعني أيوة، إذا نقول مستتر أيوة، ليس محذوفا هنا أو ليس الكاف وليس محذوف، بل نقول مستتر، من جاء أي هو ك، ها إذا فالكاف هذا ليس عائدا. نعم. ومن جاءتك كيف ايه الكافي محل نص مفعول به. نعم. ومن جاءتك، ومن جاءتك كذلك هي من جاءت هي ك، إذن فالعائد ضمير مستتر، والعائد قد يستتر وقد يبرز. نعم. وهكذا. نعم. ومن جاءك، ومن جاءك اين العائد؟ هما ايش ايش ايوه هما. نعم هما عند المازني، لكن عند الجمهور الالف، الالف هو العائد، لان هذا من موصول مشترك تستعمله في المفرد المذكر والمثنى وما اشبه ذلك. نعم. ومن جاءتك، ومن جاءتك الالف ايضا كذا، ومن جاءوك الواو العائد. نعم. وهكذا. ومن جئنك، ومن جئنك، ومن جئنك فالنون العائد، من جئنك ك هل مفعول به. وتقول فيما جوابا لما قال لك اشتريت حمارا، لك اشتريت حمارا، حمارا او اتانا. اها ايش بعده؟ لا شيخ يقول لك اشتريت حمارا او اتانا كذا يعني اشتريت. تقول فيما جوابا، جوابا لمن قال لك اشتريت حمارا، قال لك اشتريت حمارا، قال لك اشتريت حمارا، ايش بعده؟ او اتانا، او اتانا، او حمارين، او حماري، او حمورا، ايوه، او اسرا، ايوه. يعجبني ما اشتريت، هذا هو، هذا محل الشاهد، التنصيص على محل الشاهد، يعجبني ما اشتريت. فيعجبني هذا في المضارع مرفوع مثل جروده والجازم والنون اليقايا والياء مفعول به مبني السكون في محل نصب مفعول به. يعجبني ما، فما فعل اسم موصول مشترك ينطبق على كل ما تقدم من الأتان والأتانين والأتن. تقول للأتانين ما وللأتن ما وهكذا. فما اسم موصول مبني السكون في محل نصب، يمكن مبني السكون في محل رفع فاعل. اشتريت صيغة الموصول مش يعجبني ما أي الذي أو ما أي معناه إما الذي أو غيره الذي اشتريته، لكنه مشترك. الذي اشتريته فاشتريته هذا صلة الموصول. وإن شئت قلت ما اشتريته أو ما اشتريت بحذف العائد الموصول بكثرة. نعم. وما اشتريتها، وما اشتريتها هنا عندما يكون لفظ الموصول مشتركا يجوز لك أن تعيد العائدة أو تذكر العائدة مراعيا لمعنى الاسم الموصول. إذا كان معناه اثنين، معناه اثنين تعيد العائدة ضميرا مثنى. وإذا كان العائد أو إذا كان الموصول المشترك معناه جمعا فكذلك تأتي بالعائد جمعا، وإذا كان معناه مؤنثا تأتي به مؤنثا وهكذا. وما اشتريتهما؟ نعم، يعني الأتانان يقول اشتريتها اشتريتهما، اشتريتهما أتانان اثنين. إذا قلت اشتريتها لا قصدي للجمع، للجمع الجمل الجمل جمع الجمع لا أي للجمع لا لا بس لازم كل اشتريتهن حتى تفرق أكثر. أي لا بس تقول اشتريتها. نعم، لأنك إذا خشيت يا أخي أن يلتبس بالمفردة المؤنثة وهي كثيرة تقول اشتريتهن، هذا لا يلتبس بالمفردة المؤنثة. نعم. وما اشتريتهما، وما اشتريتهما. نعم. وما اشتريتهم، وما اشتريتهم، وما اشتريتهن، وما اشتريتهن. نعم. وقد يعكس ذلك فتستعمل من لغير العاقل. أيوة، فتستعمل كما تقدمت الإشارة إليه، فتستعمل من الموصولة التي في أصله أو في أصلها للعاقل، قد تستعمل لغير العاقل. وذلك في كلام العرب إذا نزلوا غير العاقل منزلة العاقل، فيعاملون غير العاقل منزلة العاقل عند تنزيل غير العاقل منزلة العاقل. فأن تتوجه إلى غير العاقل بالخطاب كما قال الشاعر: السرب القطع ينادي، ينادي سرب القطع، والنداء دليل تنزيل سرب القطع منزلة العاقل، لأن العرب ما تنادي إلا العقلاء إلى العاقل في الأصل. لأن فكونهم يقولون للقطع أسربا معنى ذلك أنهم نزلوها منزلة العاقل. ولذلك قال: هل من يعير جناحه أي منكم لعلي إلى من قد هويت أطير. هويت أي بمعنى أحببت من الهوى، تقول هويه يهواه هوى وهوى يهوي هويا إذا نزل من أعلى لأسفل. الهاوية. نعم. الشيخ عطية سيدنا ذكر أيضا أنه هناك ضميمة أخرى اللي هي أنه هناك ضميمة أخرى. لماذا خطبهم يعني على أنهم عقلاء؟ لأن الإعارة من صفة العقلاء. نعم. هل من يعير جناحه إعارة من صفة العقلاء أيضا. نعم. نحو وطه. نعم. نحو فمنهم من يمشي على بطن. أيوة، هذا مثاله. نعم. من يمشي على بطن. نعم. قال جعله مع أنه اسم موصول هنا لغير العاقل، لكنه لأنه في في في صف من ليعقل هنا اشترك غير العاقل مع العاقل في التعداد، ولذلك استعمل من في غير العاقل هنا. نعم. نعم. قال: وتستعمل ما للعاقل نحو كذا عكس عكس عكس أصله. أصل الأصل في ما أن تكون لغير العاقل وقد تكون للعاقل. وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي نظرا للأصل. ما منعك، ما هذه نافية، أن تسجد لما محل الشاهد إيش لما خلقته. نعم هذا الأصل. لما أيوة لما خلقت للذي خلقت بيدي يعني آدم عليه على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والأربعة الباقية تستعمل للعاقل وغيره. أيوة والأربعة الباقية تستعمل للعاقل وغيره. نعم. تقول في أي أي أي أي يعجبني أي أي أي قام أي قام يعجبني أي قام وأي قامت أيوة وأي قام وأي قامت قامت وأي قام وأي قمنا وهكذا سواء كان القائم عاقلا أي لا نقول في محل لو ما بني هنا أي لعدم إضافته. نعم فاعل فاعل فاعل مرفوع. نعم قال وأما ال فإنها تكون تكون تكون اسما تكون اسما موصولا. أيوة إذا دخلت على اسم الفاعل على اسم الفاعل هذا تقدم في الإشارة إليه. نعم أي تكون تكون اسما موصولا إذا دخل على وصف مشتق صريح اسم فاعل أو اسم فعول أو اسم مشرف فاعل أو أفعل تقدير. والثلاثة الأول أكثر دورانا في هذا. نعم قال كالضارب والمضروب كالضارب والمضروب والشاتل والمشتوب والذاهب والمذهوب به مثلا نعم أي الذي ضرب والذي ضرب والأيها الذي ضرب والذي ضرب. نعم نحو إن المتصدقين والمتصدقات إن المصدقين والمصدقات. شوف ال هنا داخلة على على على وصف المشتق إذن فهي موصولة كما تقدمت الإشارة إليه في العاديات وفي الصافات وفي المرسلات وما إلى ذلك. نعم قال والسقف المرفوع والبحر المسجد أيوة البحر المسجد. نعم أي نعم نعم أيوة كلمة واحدة وهذا هذا يذكرني ببعض كلام أهل ببعض علماء بحكاية بعض علماء مصر موجود في الآن من كبار قديم يقول لي كنا إيش كنا في مدرسة أيوة في جامع الأزهر يذكر هكذا يقول وكانوا يختبروننا في شهادة اسمها إيش لا مو ما يسمونا الإسلام العالمية يقولون العالمية وكذا الليسانس ماجستير ودكتوراه هذه كلها منقولة من هؤلاء يعني وهكذا على كل حال فهذه الجامعات القديمة في البلاد العربية في الحقيقة لها سمات جيدة تمت للإسلام بالسنة أكثر من التي تأخرت الآن فقد نقلوا معه كذا من هنا ومن هنا أهل المناهج وهذا الشيء. المهم يقول لي يقول لنا إن لما كنا في مصر هذا من زمان يمكن في هذه المملكة في مصر وندرس في الأزهر وبلغت مرحلة هذه الشهادة يسمونها العالمية ما أدري كذا. أيوة وكانت هذه الشهادة عندهم لا يكتبون إنما تأتي وتجلس أمام ثلاثة علماء يسألونك سؤالا لا تكتب ما في كتابة هذا هو العلم حقا هذا هو العلم لكن هذه كلها راحت الآن فجلست أمامهم وكلهم عم وهم جبال في العلم حسب كلام الآخر يشوفوا أيوه أشوفوا لكن جبال في العلم هاي مفخرة هاي مفخرة على كل حال فجلست أمام محل الشاهد كما سأل الأخ فقالوا يختبروني في عدة فنون عدة واحد من الأصول النحو من نحو الفقه فقالوا ليبني العام ما له كلمة وكلمتان العام عند الأصوليين مثلا العام والخاص مثلا قال هكذا فقلت له كلمتان قال يبني كلمتان فيكم كلمة العام ها الذي عم فقلت نعم كلمتان فقال وما وجه ذلك فيكم كلمتان فقال ال موصولة هذه كلمة، وعام كلمة، ها فصار على العام كلمة، كلمتان لكن في النطق تحسبه كلمة واحدة وهما كلمتان. إذن فال في الموصول، فال الموصولة في الكلمة أو في الوصف تعتبر كلمة، وهذا الوصف شوف التي دخلت ال عليه كلمة أخرى، وهكذا. نعم قال السقف المرفوع والبحر المسجور، كذلك السقف المرفوع والبحر المسجور. نعم قال أما ذو فخاصة بلغة طي. أيوة ذو على أن ذو موصولة فهذه لغة طي، تعرفون ديارهم في حائل. نعم زهران زهران الشمر معلوم جهة بلا بلد الشمرية الشمرية. نعم تقول جاءني ذو قام، أي جاءني الذي قام. نعم. وذو قامة، وذو قامة، وذو قامة، وذو قامة، وذو قامة، وذو قام، وذو قمنا. نعم. وهكذا. قال وأما ذا فشرك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الملك رحمه الله تعالى وأما ذا فشرط كونها، فشرط كونها، فشرط كونها موصولا أو يتقدم عليها ما الاستفهامية، ما الاستفهامية أو من الاستفهامية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وشرط كوني ذا اسم منصوب أن يتقدم عليها ما أو من الاستفهاميتان، أو أن تتقدم ما الاستفهامية أو من الاستفهامية على لفظة ذا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا تلغى في الكلام، إذا توفر الشرطان فإن ذا وهو اسم إشارة بالأصل يكون اسم موصول بهذا الشكل. فأما الشرط الأول وهو أن يتقدم على ذا اسم الاستفهامية وهو أن تقول مثلا ماذا عندك مثلا أو ماذا صنعت، فما هنا استفهامية، وذا إن شئت اعتبرت ذا اسم موصول، اسم موصول وما بعده يكون صلة، إذن فما على هذا يكون مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وذا اسم موصول، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع الخبر. فإذا قلت بعد ذلك ماذا صنعت مثلا، فصنعت هذه الجملة صلة الموصول وحذف العائد، أي ماذا صنعته، فحذفت الهاء العائد كما سيأتي في ذكر حذف العائد، فتكون قد حذفت العائد فصار ماذا صنعت، على أنك اعتبرت ذا اسم موصول وجعلت له كيانا خاصا غير ملغي في الكلام، لأنه يجوز أن تعتبر ذا جزءا من الكلمة، أن تعتبر ذا جزء كلمة ماذا، أي تعتبر ماذا كله ما وذا مع بعض تعتبرهما كلمة واحدة، فما جزء وذا جزء، وعندئذ يتغير الإعراب فيكون ماذا صنعت، فماذا كله اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، كله مفعول به مقدم، وصنعت هذا فعل فاعل ومفعوله هذا ومفعوله ماذا المتقدم هذا إذا ألغيت ذا الكلام أي لم تعتبر له كيانا مستقلا بل اعتبرته جزءا من الكلام أو جزءا من الكلمة فتصبح لفظة ماذا كل كلمة واحدة وفعولا به مقدما لصنعة المتأخر لأن الاسم الصفة له الصبر فالعرب لا تقول مثلا صنعت ماذا ما تقول هكذا صنعت ماذا هذا ليس من كلامهم إنما يقولون ماذا صنعت بتقديم اسم الصفة قال هذا الشرط الأول الشرط الأول والثاني قد ذكر على الأقل على أقل التقدير لأننا قلنا بأن ما استفهام يتقدم وذا اسم وصول يتبطل كيانه قاعد فإذا لم تعتبر ذا مستقلا إذن فلا يكون ذا اسم وصول بل يكون جزء كلمة وجزء الكلمة لا يكون له إعراب قاعد فهذا الشرطان وكذلك تقول من ذا جاءك تقول مثلا من ذا جاءك فمن اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا وذا اسم موصول على انه كيانا على ان له كيانا مستقلا وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر وجاء هذا فعل صلة الموصول جاء في الماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستقل فيه جوازا تقديمه يعود الى ذا اسم موصول والكاف والكاف مفعول به ضمير مبني على الفتح محل نصب مفعول به وان شئت قلت من ذا جاءك لا من ذا لا من ذا كله ايش اسم استفهام أيوة تجعله من ذا كله من ذا اجعل كله اسما مستقلا فإذا جعلت اسما مستقلا تعرف إعرابا واحدا تقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا وجاءك هذا خبر جملة خبرية جاءك جملة ايش خبرية أي فعل وفاعل ومفعول به في محل رفع خبر من ذا على هذا نعم نحن يسألونك ماذا أي يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون يسألونك هذا فعل وفاعل ومفعول به يسألونك ماذا ينفقون ماذا ما نقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا على هذا وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر وينفقون ينفقونه أو ينفقون هذه الصلة صلة ذا لأن ذا اسم موصول الآن وهي جملة فعلية لا محل لها بالإعراب والواو فاعل وإذا قلت ينفقونه فقد ذكرت العائد وإذا قلت ينفقون فقد حذفته والعائد موصول وحرف العائد الموصول كثير نعم صلة الموصول لا محل لها أي صلة الموصول لا محل لها بالإعراب إذا اعتبرت ذا اسم موصول أي مستقل يعني مستقل نعم أو من الاستفهام كما تقدم من ذا جاء من ذا جاء تقدم نعم وأن لا تكون ذا ملغاة هذا هو أن لا تكون ذا ملغاة أي غير معتبرة أي غير معتبر له كيان مستقل لا تكون كذا فإذا كانت ملغاة بأن أصبح ذا جزء كلمة فعندئذ لا تكون اسم موصول لأن جزء الكلمة ما يكون اسم موصول اسم موصول مستقل نعم قال بأن يقدر تركيبها مع ما أي بأن يقدر تركيبها مع ما أي هذا الذي سبق أن قلنا تقدر أن ذا وما كلمة واحدة، ما جزء وذا جزء وهما كلمة واحدة، هذا هو المقصود. فعلى فعند إذن لا تكون لا اسم موصول لذهاب كيانها أو لذهاب كيانها. نعم نحو ماذا صنعت، ماذا صنعت، على أن ماذا كل اسم استفهام كما تقدم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، وصنعت في الفاعل ومفعوله قد تقدم، لأن صلاة في المتعدد وهو مبني المعلوم هنا. نعم قال إذا قدرت ماذا اسما واحدا، إذا قدرت ماذا اسما واحدا، كلمة واحدة اسما واحدا. نعم اسم استفهام واحد. نعم قال وتفتقر المسؤولات كلها إلى صلة وعائلة، صلة مع متأخرة عنها وعائلة. نعم قوله وتفتقر الموصولات كلها إلى صلة متأخرة عنها وعائلة، هذا لا بد منه، وتقدمت الإشارة إليه. وقوله تحتاج إلى صلة متأخرة، وصف الصلة بأنها تتأخر، وذلك لأن هذه الصلة هي التي تعرف الموصول، وهي التي تعرف الموصول، فهي بمثابة الصفة منه، وإن لم تكن صفة لكن بمثابة الصفة منه تعرفه توضحه، وإلا بدون الصلة ما تعرف ماذا يقصد من هذا الموصول. فإذا قلت مثلا جاء الذي، فالذي موصول ولا بد له من صلة، فتقول جاء الذي رأيته أمس، فجملة رأيته أمس صلة قد تأخرت في الوجود والحصول عن الذي الموصول، وإذا تأخرت فإنها توضح وتعرف الموصول. فلا يجوز أن تقول ولا يستقيم، ما يجوز أن تأتي بالصلة المتقدمة من الموصول، رأيت. ولذلك قال لا بد من صلة متأخرة، فهي صفة لا بد منها كذا، لأن الموصول كما سبق يتعرف بهذه الصلة. ثم تحتاج الصلة هذه إلى عائد، وهو الضمير يعود إلى الموصول. فإذا وجد هذان في الصلة فالموصول كمل أمر كمل أمره، وإلا فلا. العائد إما أن يكون ظاهرا أي بارزا أو مستترا أو محلوفا مقدرا كما سيأتي. نعم قال والصلة جملة أي هذه الصلة ما هي؟ يقول الصلة جملة كما قال ابن مالك، وجملة أو شبه الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. فالصلة جملة، والجملة كما تعرفون إما أن تكون اسمية أو فعلية أو ظرفا أو جار مجرورا، وهذان الأخيران يقال لهما شبه الجملة. وشبه الجملة يعود إلى الجملة، لأن كل شبه جملة على التحقيق يتعلق بجملة، بجملة فعلية، فأيت إذن فتعود، فيعود شبه الجملة إلى كونه جملة. فالجملة فالصلة تكون جملة. نعم قال في الجملة ما تركب من فعل وفاعل، أي شوف عرف الجملة ما تركب من فعل وفاعل. أيوه إيش بعده؟ نحو جاء الذي قام أبوه، نحو جاء الذي قام أبوه. وهذه الجملة التي ذكرها يشترط فيها أن تكون خبرية لا محالة، أن تكون إيش؟ خبرية، ومعنى ذلك أنها تحتمل الصدق والكذبة. فنحو كما مثل جاء الذي قام أبوه، فقام أبوه وإن كانت فعلية فإنها تحتمل الصدق والكذب. وكذلك تقول جاء الذي أبوه صالح، اسمية، وهي اسمية تحتمل الصدق والكذب، إذن فهي على كل حال محتملة للصدق والكذب. احتياجا من الجملة التي تقع أيوة تقع إنشائية صلة، فهذا لا يكون، لا تقع الجملة الإنشائية صلة للموصول، فلا تقول مثلا جاء الذي، هل جاء الذي، هل هو ذاهب، ما ذكر، أو جاء الذي لا تضربه، نهي، جاء الذي لا تضربه، أو جاء الذي لا تهمه مثلا، فهذا ما يقال. لماذا؟ لأن الجملة غير خبرية، فعيت. وهذا هذا الاعتبار كون الجملة خبرية سار في الجملة الخبرية المبتدأ وفي الجملة وفي الجملة الحالية كذلك، وفي جملة النعت كذلك، وفي جملة الصلة كذلك. فهذه أشباه والمغاير في الاشتراك في كون الجملة خبرية، فلا بد من الخبرية حتى يصلح أن تقع جملة. نعم. هذا مثال للجملة، لشبه الجملة، شيء تقول الحمد لله، هذه جملة اسمية نقول كذا الحمد لله. الإيش بعده؟ الذي صدقنا وعده، الذي محل الشاهد صدقنا، الذي صدقنا، فصدقنا جملة فعلية محتمية للصدق والكذب. نعم. أي نعم نعم يقال هكذا، الذي يحتمل الصدق والكذب في ذاته بقطع النظر القاعد، لأن الجملة الخبرية في القرآن أو في السنة مثلا الصحيحة هذا يلزم بصدقها. طيب، لكن هذا يقولون هكذا عموما على أنه لا ينظر القائل. نعم لا شك، صدقنا وعده. في القرآن في جمل إنشائية خبري فيها. هل أليست الإنشائية التي تنشئ عنه نفسه؟ أي تنشئه وليس هناك شيء واقع. ما وقع شيء، مثلا قلت الآن انفروا جميعا. انفروا جميعا، النفور أو النفار ما في شيء وقع، لكن بأمر بشيء بأمر بشيء سيقع، ما وقع. فالذي وقع هذا يقال له يحتمل الصدق والكذب، والذي لم يقام الأمور فلا يوصف بهذا. ووجود الجمل الإنشائية في القرآن كثير، الجمل الإنشائية في القرآن وكذلك في السنة كثيرة جدا. نعم. قال أو من مبتدأ وخبر، كذلك هذه الجملة أيضا أو من مبتدأ وخبر وهي الإسمية، نحو جاء الذي أبوه قائم، أو جاء الذي أبوه قائم. نعم. وقوله تعالى وقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون، الذي محل الشاهد، هذا اسم موصول، أين صلته الجملة؟ هم فيه مختلفون، هذه الجملة اسمية، هم فيه، شوف فيه أشفت العائد الهاء، هم فيه مختلفون، هم مبتدأ ومختلفون خبر، وفيه جار مجرور متعلق بمختلفين، والعائد هو الهاء، العائد الذي. نعم. وشبه الجملة، وشبه الجملة هنا وهو فيه حالية. نعم. ثلاثة أشياء. وإيش؟ وشبه الجملة ثلاثة أشياء. نعم. أحدها الظرف، الظرف هذا واحد، أحدها الظرف. أيوة. نحو جاءني الذي عندك، جاءني الذي عندك، هذا الظرف وهو أحد شبه الجملة مشترط فيهما بالظرف، والذي ياتي بعده هو الجار مجرور، مشترط فيهما أن يكونا تامين، أي والتامان هما اللذان تتم بهما الفاعلة، كما قال هنا جاء إيش؟ جاء الذي عندك، أي تستفيد من شيء، بخلاف الناقصين وهما اللذان لا تتم بهما الفائدة، كأن تقول جاء الذي يوما أو جاء الذي بك، فهذان شبه جملة ناقصان لا يسلب أن يقع صلة للموصول. نعم. وقوله تعالى وما عندكم ينفد وما عند الله أكبر. نعم. ما عندكم ينفد وما عند الله أكبر. ما موصولة المبنى للسكون في محل رفع المبتدأ، عندكم، عند هذا محل الشاشب الجملة ظرف، ظرف، والظرف كذلك الجر المجرور إذا وقع صلتين فإنهما يتعلقان لا محالة بفعل. ما استقر عندكم ينفد أي ينتهي، ما عندكم ينفد، فينفد جملة ينفد هذا هي خبر لما المنصورة الواقعة مبتدأ، ما عندكم ينفد. وكذلك قوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، فمن عنده من اسم موصول، وعنده هذا ايش صلة، اي من استقر او من استقر عنده لا يستكبرون هم الملائكة. وله من في السماوات والأرض كذلك. نعم. هذا هو الثاني، أي شبه الجملة الثاني من شبه الجملة الجار والمجرور. نعم. جاء الذي في الداري. جاء الذي في الداري. الذي فاعل وهو مرفوع ما في محل رفع ببنائه وبناء السكون، وبعده في الداري شبه الجملة جار ومجرور متعلق بمحدوث وجوبا تقديره استقر. كان أو استقر مش والمعلوم يكون فعلا، يعني جاءني الذي كان في الدار، كان في الدار. إذا قلت كان الآن ما معنى كان؟ كان تامة أو ناقصة؟ كان في الدار؟ ها؟ ناقصة كان. خليها تاوى أحسن. كان الرجل يعني هو في الدار الذي يكون ناقصة لا لا لا خليها تامة أحسن. لماذا كيف تقدر؟ نعم يعني إذا جعلته ناقصة نحتاج إلى خبر ناقص. خلاص فعلا بجد. لا تحدث. لا قصدي أن اسمها محذوف. لا الاسم، لا الاسم يكون ضمير. ما هو محذوف. أيوه. يقول كان. قصدي ضمير. أيوه هو. أيوه في الدار يعني. في الدار يكون إيش؟ خبر. ها إذا كان خبرا. أيوه. أين أي أين أين شو اسمه؟ صلة الموصول. صلة الموصول. تجعل كان مع خبر صلة الموصول. اجعلها كانت تامة ما في شيء. نعم يجوز أن تجعل كان ناقصة. هذا يجعلك أن تصير كان الناقصة مع اسمها وخبرها تجعل كلها سنة الموصول رائدة، وإن كان هذا لا بأس به لكنه الأجود يجعلنا تامة تستقر مثلا رائدة. ولذلك يقولون في كما أشار إلى ابن مالك في الألفية وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. الشراح يقولون كائن هنا هل هو اسم فاعل كان الناقصة أو اسم فاعل كان التامة فاعلة. أيوة نعم. فالأولى أن يكون كائن هنا اسم فاعل كان التامة، ولا معنى لو جوء اسم فاعل كان الناقصة لهوش، لكن الأولى هذا. نعم. قوله تعالى وألقت ما فيها. وألقت ما فيها وتخلت. ألقت فعل فعل مبني على الفتح، على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والتاء للتعليم، والفاء ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود للأرض. ما محل الشاهد هذا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ألقت ما فيها أي ما فيها فيها أشبه الجملة جر مجرور ما استقر فيها وتخلف. نعم سبحانه الله لم يتعلق بما حدث في البيع تقدير واستقر. نعم قال وتعلق الظرف والجار والمجرور وقع صلة بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر هذا هو ما وألقت ما فيها ففيها متعلق بمحذوف تقديره ألقت ما استقر استقر هذا محذوف وجوبا لا تذكره هذا معناه معنى وجوبا لا يجوز ذكره لا يجوز إظهاره لكن عند البيان والتعليم قد يقال التقدير ما استقر فيها وإلى في الكلام في التخاطب الفصيل ما يقال ألقت ما استقر فيها لا. نعم والثالث الصفة الصريحة أي قول والثالث مما يقع صلة الصفة الصريحة وقول الصفة الصريحة ويقال له الوصف الصريح ومعنى الصريحة أي خالصة من غلبة الإسمية من غلبة إيش؟ الإسمية وهذا الذي تكون خالصة من غلبة الإسمية إنما تكون إنما يكون المقصود بها الحدوث يكون بها الحدوث فعندئذ إذا وقعت الصفة والمقصود بهذه الصفة الصريحة اسم الفاعل أو اسم المفعول وإنما قال الصريحة أي الخالصة من تقدير من غلبة الإسمية احترازا من بعض الصفات التي تغلب عليها الإسمية نحو قولهم الأبطح والأجرع مثلا فالأبطح مثلا مذكر جرعاء والجرعاء في أصل اللغة اسم لمكان من الأرض لا تنبت شيئا ثم غلبت الإسمية عليه فصارت للأرض التي فيها رمل ويقال له أجرع والأبطح في الأصل هو كل مكان من الأرض فيه بطح من الوادي رأيت؟ ثم أطلق على الأرض المتسعة بعد ذلك إذن فكل من الأبطح والأجرع في الأصل وصفان غلبت الإسمية عليهما فمثل هذين لا يقعان أو لا يقع صلة لأجل وكذلك يشترط أيضا أن يكون هذه الصفة الصريحة يشترط أن يكون لم يتقدم له ذكر فلو تقدم له ذكر وقلت مثلا جاء ضارب مثلا لذلك ثم قلت فرددت الضارب مثلا فإن أل هنا لا تكون موصولة لأن أل هنا تصبح عهدية فتكون معرفة بعيد. وكذلك لو كان هذا الوصف كما سبق قلنا مثلا إذا قلت الآن المؤمن والكافر إذا قلت المؤمن والكافر في هذه الحالة هل الأل في هذه الحالة موصولة وما بعده من الصفات الصريحة لا لأنها يقصد بها ذات متصفة ثبتت عليه هذا الشيء والصفة الصريحة التي معنا وهي لتقع صفة لأل صلة لأل إنما هي الصفة التي تدل على الحدوث تدل على الحدوث وليس مجنون وليس ولا يقصد به الإسمية رأيت لا تغلب على الإسمية ولذلك قيل الصفة الصريحة أي الخالصة من غلبة الإسمية هذا المقصود بالصفة الصريحة وهذا ما أشار إليه ابن مالك في القلادة بقوله وصفة صريحة صلة أل صفة صريحة أي خالصة من غلبة الإسمية نعم والمراد به اسم الفاعل والمراد به اسم الفاعل واسم المفعول لا غير على الصحيح المشهور من مذاهب النحاة، فلا تكون الصفة المشبهة ولا أفعل التقدير صفة صريحة للعلم. رأيت؟ نعم. قال وتختص بالألف واللام والعائد. أيوة، تختص أي الصفة الصريحة هذه التي تقدم ذكرها تختص بالألف بدخول بكون الموصول مع هذه الصلة التي هي الصفة الصريحة تكون أي هي اسم موصولها، اسمها تكون أي هي اسم موصولها، فلا تكون الصفة اسم موصول غير أي غير أل اسما توصل به غير هذه الصفة الصريحة، تختص أل به فقط. نعم. تختص بالألف واللام والعائد ضميرا مطالقا أي هو الموصول في الإفراد. نعم، قوله العائد هذه مسألة أخرى، والعائد ضمير مطابق أي العائد في الصلة، سواء كان صلة لأل هذه أو غيرها، لكن الظاهر يعود إلى أل هذه إذا وقعت أل موصولا، فالعائد في الوصف الصريح يكون مطابقا للموصول. نعم، في الإفراد والتثنية والجمع، في الإفراد والتثنية والجمع والتركيب والتأنيث. نعم، تقدم في الأمثلة. نعم، وقد يحدث نحو ما يزعمنا، هذه مسألة أخرى، وقد يحدث أي العائد، العائد يحدث، هذا شروع منه في ذكر حتف العائد، والعائد للموصول قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا وقد يكون مجهولا، هذه ثلاثة، فيرد حذف كل من هذه الأنواع الثلاثة، إذن فيحذف إن كان منصوبا. نعم، لننزع من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن الديا، ثم لننزع من كل شيعة أيهم أو أيهم أشد على الرحمن، محل الشاهد أيهم أشد، لا أي أيهم هو أشد، أيهم هو أشد، فهو محل الشاهد، هو محذوف، وهو العائد لو قد وقع هذا العائد هو مرفوع في صدر جملة الصلة، لأن العائد وهو أي يضيف إلى الضمير، وإذا أضيف إلى الضمير وبعد ذلك يجوز أن تذكر الصلة كاملة، ويجوز أن تذكر الصلة وقد حذفت منها صدرها، كما في هذه الآية مثلا أيهم أو أيهم أشد، والتقدير أيهم أو أيهم هو أشد، والعائد هنا مبتدأ ضمير مفرد لغاية حذف، فيجوز أن تحذفه، وهذا الحذف لصدر الصلة يقع كثيرا في صلة أيه، إذا كانت أيا وصلتها قصيرة، رأيت؟ ويقول بعض النحاة ولو لم تكن قصيرة، وإنما يحذف صدر الصلة إذا كان ضميرا مفردا مع غير أي بشرط إطالة الصلة، وأما إذا لم تطل الصلة لغير أي والعائد مفرد فإنه لا يحذف عند البصريين، والكوفيون يجيزون حذف العائد المرفوع إذا كان صدر في الصدر لغير أي وإن لم تطل، ومنه قوله تماما على الذي أحسن، أي على أن تقديره تماما على الذي هو أحسن، فحذف هو وصدر الصلة مع عدم طول الصلة، وهذا جائز عند الكوفيين، لكن إذا طالت الصلة مع غير أي فيجوز، كما إذا قلت ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا، فيجوز أن تقول ما أنا بالذي قائل لك سوءا، فتحذف صدر الصلة المرفوع لغير أي عند إطالة الصلة، فهذا مثال لحذف صدر الصلة وهو العائد وإذا كان مرفوعا مع أي وكذلك مع غير أي على هذا الخلاف بين البصريين والكوفيين. نعم. كيف يوجهون شيخ البصريين؟ شيخ البصريين كيف يوجهون أحسن هذا؟ أحسن البصريون الذين لا يقولون بحذفه لا هم يقولون هذا لا شاذ بالنسبة هذا الشاذ لا لا لا يعول عليه أو يقولون تماما على الذي أحسن ويجعلونه جملة فعلية يجعلون الصلة جملة فعلية أحسن هو نعم قال الذي هو أشد أي الذي هو أشد هو أشد محل الشاهد نعم قال يعلم ما تسرون وما تعلنون أي هذا مثال لحرف العائد الموصول يعلم ما تسرون هو فحذف العائد الموصول والعائد الموصول يحذف كثيرا بالطيار إذا كان الناصب له أي لهذا العائد المحذوف الموصول إذا كان الناصب له فعلا أو وصفا فمثال الفعل ما في الآية الكريمة يعلم ما أي الذي تسرونه وما تعلنونه فحذفه وكذلك قوله ذرني ومن خلقت هو لكن حذفه ومن خلقت وحيدا وكذلك في الوصف قوله ما الله موليك فضل فحمة حبه فما لدى غيره نفع ولا ضرر ما الله موليك هو مثلا فحذف العائد المنصوب بالوصف عائدة وهذا ما نقل بمارك في الخلاصة والحذف أي حذف العائد المنصوب كثير منجل في عائد متصل إن انتصب ولكن يشترطون في هذا العائد الموصول أن يكون متصلا بهذا الفعل أن يتصل بهذا الفعل أو بهذا الوصف لا إذا كان العائد منصوبا وهو متصل بحرف نصبه كما لو قلت جاء الذي إنه لكريم فلا يجوز أن تقول جاء الذي إنه كريم هذا ما يجوز إذن فحذف العائد المنصوب يشترط أن يكون مصروف فعل اتصل بهذا الفعل أو وصف اتصل بهذا الوصف وإلا ما حذف العائد المنصوب ولذلك قال ابن مالك بفعل أو وصف كمن نرجو يهب أي من نرجو يهب نعم نعم العائد المحذوف ما أي الذي موليكه فضل إذن فما مبتدأ وفضل خبر لا ما الله موليك يخاطب يقول الذي أعطاكه الله فضل لذلك رفع قوله إيش فضل ما الله موليك فضل فأحمده به فما لدى غيره من الأمر الضرر نعم الذي تسرونه والذي تعلنونه نعم ونحو يشرب مما تشرب أي هذا مثال للحذف العائد المجرور وذلك يشترط لحذف العائد المجرور أن يكون هذا العائد المجرور مجرورا بنفس الحرف الجار الذي جر الموصول ويكون متعلقهما واحدا أيضا كما في الآية الكريمة ويشرب شوف يشرب مما شوف مما هذا من هذا جر الموصول وهو مع ومن هذا تعلق بيشرب إذن العامل في من الحرف الجار هو يشرب وتلاحظون أن العائد المحذوف جر بمثل ما جر الموصول به وتعلق هذا العائد المحذوف المجرور بمثل ما تعلق المجرور للموصول ويشرب مما تشربون منه تشربون منه شوف تشربون هذا الذي عمل في الجار الذي جر العائد وقد حذف هذا العائد ف فعندئذ يتجب لك أن تحذف هذا العائد مع هذا الحرف الجار ويشرب مما تشربون. أصله يشرب مما تشربون منه. على ترى أنك حذفت العائد وحذفت الحرف الجار معه؟ لماذا؟ لأن ما تقدم يدل عليه، وهذا يدخل في القاعدة العامة اللي عند النحاة، وهي أنه يحذف من الثواني بدلالة الأوائل عليه. حذفنا حرف جر في الأخير مع مجرور لأنه تقدم مجرور بالأول، يستدل على هذا المحذوف في الأخير، يستدل عليه بما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل.